القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل. تقديم أميمة مهران. يا أهلا يا أهلا، طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة هنسمع في حلقتنا مجموعة من الأعمال المنوعة ومنها أعمال نادرة الإذاعة. يا رب الحلقة تعجبكم. هيكون معانا بلدي الغالي بصوت فريد الأطرش، وردة على بعدك فاتت ليلة، يا باكي من أسى الأيام بصوت بليغ حمدي، وأخيرا هدى سلطان اللي فينا مكفينا. يلا بينا. أول الطرب مع فريد الأطرش وأغنية وطنية من ألحاني وهي نادرة الإذاعة، بلدي الغالي. بلدي الغالي يا بلدي بروحي أصولك يا بلدي. بلدي الغالي يا بلدي بروحي أصولك يا بلدي. بلدي بلدي الوطنية، بلدي النور والحرية. بلدي بلدي الوطنية، بلدي النور والحرية. بلدي العزة العربية والشهامة يا بلدي. بلدي وغالي يا بلدي بروحي أصولك يا بلدي. بلدي وغالي يا بلدي بروحي أصولك يا بلدي. بلدي يا بلدي السلام، بلدي القرآن والإسلام. بلدي يا بلدي السلام، بلدي القرآن والإسلام. حبك على طول الأيام ساكن قلبي يا بلدي. بلدي الغالي يا بلدي بروحي أصولك يا بلدي. بلدي الغالي يا بلدي بروحي أصولك يا بلدي. بلدي يا بلدي العمر والعدالة والوجدان. بلدي يا بلدي العمر والعدالة والوجدان. للمحبة والإيمان أصول ترابك يا بلدي. بلدي الغالي يا بلدي بروحي أصولك يا بلدي. بلدي الغالي يا بلدي بروحي أصولك يا بلدي. بلدي الغالي يا بلدي بروحي أصولك يا بلدي. أيضا من الأغنيات نادرة الإذاعة للفنانة وردة على بعدك فاتت ليلة، هنسمعها حالا من ألحان محمد محسن. على بعدك فاتت ليلة، ليلة ودي الثانية. على بعدك فاتت ليلة، ليلة ودي الثانية. وعيوني ما نامت بعدك، بعدك ولا ثانية ولا ثانية. والشوق بيسألني حيرانة أفكر والفكر شاغلني سهرانة أستنظر والشوق بيسألني والنوم يا ظالمني وياك مخاصمني والنوم يا ظالمني وياك مخاصمني وعيوني ما نامت بعدك بعدك ولا ثانية بعدك ولا ثانية غنى الموسيقار بليغ حمدي مجموعة من الأغنيات بصوته وسجلها للإذاعة المصرية. هنسمع منها يا باكي من أسى الأيام، كلمات ظريف السويفي وألحان فؤاد حلمي. Thank you. تبكي عليه يا باكي يا باكي يا باكي يا باكي من أسى الأيام شبابك في الوجود لمحة حرام تطويها في دموعك وتبكي في عزة الفرحة وتطفي بدري في شموعك دي بكرة الدور أو المكتوب أو المكتوب حيطفيها حيطفيها ومهما تطول هتزول لوحديها لوحديها يا باكي يا باكي يا باكي يا باكي من أسى الأيام زهرة هنيها في رود العمر ورعاها ورعاها بكاس الفرح ارويها تبات متهني بشذاها بشذاها مع الأحلام أمل بسام أمل بسام يناديها يناديها جمالها يبان ييجي زمان ويبنيها ويبنيها يا باكي يا باكي يا ووصلنا لآخر الطرب مع هدى سلطان وأغنية اللي فينا مكفينا وهي من آخر أعمالها كلمات صلاح فايز ألحان خالد الأمير بعد السنين لينا النفس لم طلعت شمس عايزين نحب نحب نحب وبس وكلامنا يبقى صحيح